الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 53 من مجالس الفقهية التي تعقد في هذا المسجد المبارك، مسجد عائشة المحري، ونحن في يوم الجمعة 14 من شهر ربيع الثاني عام 40 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونبدأ الأجوبة على الأسئلة الواردة في دروس الخدمة، ثم نفتح المجال لكم. يقول السائل: حكم من زرع أمام بيته في مساحة 10×5 تقريبا فترة معينة مدة 4 شهور تقريبا، ثم وقف أو أوقف الزراعة، هل عليه الزكاة حين زراعته لتلك الأيام أو لا؟ الجواب أن لا نستطيع أن نجاوب هل عليه الزكاة أو لا إلا إذا علمنا ما نوع الزرع الذي زرعه. فإن كان زرع شيئا مما فيه حب أو ثمر يقتات به فعليه الزكاة، أما إذا كان طماط ولا خيار مثلا ولا باذنجان فهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس عليه الزكاة، إن تصدق بشيء منه فحسن وإلا فلا. يقول السائل: هل من السنة نغير مكاني بعد صلاة الفريضة لكي يصلي السنة الراتبة؟ وهل من السنة أني إذا نعست وأتاني النوم أن أغير مكاني لمكان آخر في مجالس العلم وغيرها من الأماكن؟ أما بالنسبة لتغيير المكان، مكان صلاة النفل عن صلاة الفرض، فإذا كنت تصلي بعد الفرض مباشرة السنة فعليك أن تغير المكان حتى لا يظن ظان أنك وصلت النفل بالفرض. وأما إذا كنت تفصل بين الفرض وبين النفل بالأذكار ثم تقوم وتصلي السنة فلا يلزم تغيير المكان، وإنما تغيير المكان أرشد إليه العلماء من باب حتى لا يظن أحد أن النفل موصول بالفرض. وقد كان عمر رضي الله عنه يضرب الرجل إذا قام بعد الفرض يصلي النفل مباشرة في نفس المكان. وأما بالنسبة لمن نعس في مكانه في خطبة الجمعة فالسنة أن يغير مكانه حتى لا يأتيه النعاس مرة أخرى، وقاس على ذلك العلماء في مجالس العلم. يقول: إذا رأيت رجل يصلي ولم يضع سترة لصلاته هل أضع له السترة أم هذا خطأ؟ أما مر من أمامه، إذا لم يضع الرجل سترة فوضعت أنت له سترة فأنت محسن إليه، أنت محسن إليه، والإحسان من علامات المصلحين. ولكن لو أنك ما وضعت السترة وأردت أن تمر، كيف تمر؟ تمر وتضع بين مكان مرورك وبين مكان سجوده بمقدار ذراع ثم تمر من وراء ذلك. يعني مثلا اليوم في المساجد، تعرفون أكثر المساجد اليوم أماكن الوقوف مخططة، فإذا وقف الرجل في المكان المخطط وإذا أراد أن يسجد سيكون قبل سجوده، سيكون موضع سجوده سيكون قبل المخطط الذي أمامه، فلو مريت أو مشيت من بعد الخط فلا يضرك إن شاء الله تعالى. يقول: هل من السنة حلول البطن في كل شهر؟ من السنة لا، حلول البطن في كل شهر من الطب وليس من السنة. الأطباء الذين يتكلموا في الطب النبوي في الطب الأعشاب يقولون أن الأفضل أن الإنسان في كل سنة يحلل شهر بطنه فيخرج كل ما فيه بشرب ما يزيله، بشرب ما يزيل ما في البطن من الرواسب. وبعضهم يقول كل شهر، والصواب أن هذا غير صحيح، كل شهر غير صحيح، في السنة مرة تأخذ ما يمشي البطن يكفي. يقول: هل إذا دخلت دورة المياه في قضاء الحاج يجب علي إخراج كتيب في جيبي وفيه آيات؟ أما يجب ما حد قال بالوجوب، ولكن يندب ويكره أنك تدخل بما فيه ذكر الله عز وجل إلى الخلاء، يكره أن تدخل في موضع قضاء الحاجة ومعك شيء من ذكر الله عز وجل. إذا كان ظاهر فالكراهة متفق عليها بين العلماء، وأما إذا كان مخفيا كبطاقتك اسمك عبد الله، بطاقة مكتوب فيها عبد الله مثلا، فهنا الصواب من أقوال أهل العلم أنه إذا كان مخفيا لا يضر، لكن الكتيبات والمصحف الصغير يمكن إخراجه، فلا ينبغي الإدخال به بهذه الكتب وبالمصحف إلى موضع قضاء الحاجة. يقول: هل الجلوس عند عتبة الباب التي داخل المنزل ورد النهي فيها؟ إذا كان عتبة الباب مطل على الطريق فمنهي أن يجلس الإنسان عليه إلا إذا كان يؤدي حق الطريق، وأما إذا كان عتبة الباب غير مطل على الطريق فليس فيه كراهة. يقول: هل النخل الذي ينتج كل سنة في حديقة البيت عليه زكاة؟ النخل الذي ينتج في كل سنة ينظر، إذا كان يخرج ما قيمته حوالي 1200 كيلو تقريبا فعليه زكاة، وإذا كان يخرج أقل فليس فيه زكاة على قول الجمهور خلافا للحنفية. يقول: ما معنى قول إذا قلتم جمهور العلماء أفتى بكذا؟ الجمهور نقصد الأكثر، يعني مثلا لما نقول جمهور العلماء على أنه لا تجب الزكاة إلا فيما بلغ 5 أوسق فصاعدا، فمعناها الشافعية والمالكية والحنابلة، والذين خالفهم الحنفية مثلا. لما نقول جمهور العلماء قالوا مثلا كراهة، جمهور العلماء قالوا بكراهة موافقة الإمام، فنقصد بالجمهور أيضا، يعني أقل شيء لما تقول جمهور يعني 3 من الفقهاء في جهة وفقيه في جهة، أو 5 في جهة و2 في جهة، هذا المقصود بالجمهور عند العلماء. والفقهاء أيها الإخوة من باب العلم، الفقهاء الذين إليهم المرجع والفتوى ليس هم هؤلاء الأربعة كما يظن بعض الناس، الفقهاء الذين إليهم المرجع في الفتوى ولهم قول معتبر ذكرهم الإمام ابن قدامة في المغني، ذكرهم الإمام ابن قدامة في المغني وذكر أسماءهم، مثلا الإمام أبو حنيفة رحمه الله، الإمام مالك معروفين، لكن في زمان هؤلاء الأئمة هناك الإمام الليث بن سعد المصري فقيه مصر، الإمام أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام في زمانهم، في زمانهم الإمام سفيان ابن عيينة المكي إمام أهل مكة في زمانهم، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري في زمانهم. فلما نقول العلماء نقصد بالعلماء، لما نقول الجمهور قالوا كذا يعني جمهور العلماء، إذا خالف أبو حنيفة رحمه الله أو الإمام إسحاق في مسألة والجمهور في جهة فيقال الجمهور، إذا خالف الإمام مالك في مسألة والجمهور في جاء إذن يقال الجمهور ويقال الإمام مالك. يقول: ما نصيحتكم في الثبات في طلب العلم، وما الطرق المعينة على تحصيل السنة وثبات العلم، كيف طريق مراجعة الدروس العلمية؟ أما الثبات في طلب العلم فأول النصيحة لمن يريد أن يثبت في طلب العلم الإخلاص لله عز وجل، والثاني أن يعلم أن الثبات على العلم يعني الثبات على الدين، والثالث أن طلب العلم من أفضل القربات بعد الفرائض، طلب العلم من أفضل القربات، من أفضل الصدقات، من أفضل الطاعات بعد الفرائض طلب العلم. كذلك أن يعلم أن أعظم ما ينصر به الدين هو العلم، لأن الجاهل يضر الدين أكثر من العدو، كما قال بعض الحكماء: عدو عاقل خير من صديق جاهل، لأن الجاهل يضر الإسلام بفعله وقوله وهو يظن أنه يريد أن ينفع الإسلام والمسلمين. وأما الطرق المعينة على العلم وعلى الثبات عليه فأولا لزوم الشيخ، ثانيا المصاحبة في طلب العلم، عليك أن تصحب رجلا خيرا يذكرك إذا نسيت ويعينك إذا تذكرت ويسأل عنك، وكذلك من الطرق المعينة في ذلك الاهتمام بصغار العلم قبل الكبار، الاهتمام بصغار العلم قبل الكبار. وأما مراجعة الدروس فإن الإنسان كلما سمع درسا يرجع إلى بيته ويقرأ هذا الدرس ويزيد عليه ويقرأ عليه بعض المطولات، فهذه من أعظم أسباب مراجعة الدروس العلمية. يقول السائل: ما حكم لبس الخاتم بعد الخطبة تعبيرا عنها؟ خاتم يعني الدبلة ولا لا؟ يقصد الدبلة. إذا كان الدبلة يعني كما أخبرت به أن هذا من علامات النصارى، أن أحدهم إذا تزوج يضع الدبلة، فإذا كان الأمر كذلك فهذا من التشبيه بأهل الكتاب، ونحن نهينا أن نتشبه بأهل الكتاب فيما هو من خصائصهم. أما في الأمور العامة فلا بأس. فإذا كانت الدبلة ليست من خصائص النصارى، أصبح مثلا عامة في أمور الناس كلهم، فإن هذا قد يكون الأمر أهون. لكن على كل حال يجب أن نعلم أن الشريعة الإسلامية جعلت عقد القران هو الدليل على الزواج، وليس الخاتم ولا غيره. تقول: أنا معلمة ورئيسة قسم، بعض الأحيان عند وضع التقارير واجه صعوبات مع معلماتي، الكل يطالب بالامتياز حتى يصرف لهن الأعمال الممتازة، عندي بعض من المعلمات من تأخذ إجازة طويلة براتب، ونعلم جميعا أن البعض أخذ هذه الإجازة دون السبب، وعند انتهاء الإجازة تداوم وتلتزم، والآن هن يطالبنني بالامتياز ويقولون الأموال من الدولة وليست منك، لا تحرمين منها، ماذا أفعل؟ التي تستحق الامتياز بحسب الضوابط واللوائح يجب عليك أن تعينيها، والتي لا تستحق الامتياز ولا توافق الضوابط واللوائح الموضوعة من ديوان الخدمة المدنية لا يجوز لك أن تعينيها على أخذ أموال الدولة بغير وجه حق. الامتياز وضع للتمايز، إذا كل الناس بيأخذون امتياز ما حد راح يمتاز. تقول: الدعاء ما بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني، هل يشترط أن تكون مرتبة؟ لا يشترط، لا يشترط، لو قدمت أو أخرت ما عليه أي شيء. يقول: إذا كنت أصلي وفي أثناء الصلاة أتى ابني وقبل رأسي، هل يؤثر ذلك بالصلاة؟ ابنك ما يؤثر، لكن أهم شيء زوجك بس. نعم، الابن إذا قبل أباه وهو يصلي قبل رأسه أو قبل رأس أمه فهذا لا يضر. يقول: السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أحد الأصدقاء يقول أن الشيخ عندما تكلم عن الحبة السوداء حدد العدد بسبع حبات، ما هو الدليل؟ بارك الله. هذا ما هو تعبد، العدد سبع حبات، عشر حبات، خمس حبات، 15 حبة، 20 حبة، هذا ما هو تعبد، هذا تطبب، تأخذ 5 تأخذ 7، المهم لا تكثر، لأن الحبة السوداء إذا أكثرت منه فإنه ربما ينقلب إلى ضده، لأن الحبة السوداء شديدة صعوبة الهضم، شديدة صعوبة الهضم، لذلك أنا حددته بسبع حبات، ما هو حديث ولا آية. يقول: ما حكم صنع فيديوهات قرآن فيها بالخلفية بشر وبعض المرات حيوانات وحشرات من طير ونمل وغيرهم؟ طير ونمل. وما حكم كتابة الآيات في هذه الفيديوهات بغير الرسم العثماني؟ على كل حال بالنسبة للخلفيات، إذا كان المقصود من الخلفية التي مثلا الشيخ يقرأ وهناك خلفيات تمرر مع القراءة، إذا كان المقصود من خلفيات الدلالة على معاني الآيات فهذا لا يجوز. مثلا الشيخ يقرأ: إن المتقين في جنات ونهر، ويروح يصور الخضار ويصور الحدائق، هذا ما يجوز. أين الجنات والنهر وأين هذه الخضار وأين هذه الأنهار؟ مثلا يقرأ الشيخ: إن المجرمين في ضلال وسعر، ويروح يصور البراكين، هذا ما يجوز. هذا ربما يعطي انطباع لمن ينظر أن هذا هو الجنة، أن هذا هو النار، أو أن الجنة قريب من هذه أو قريب من تلك، أين الجنة وأين النار مما في الدنيا؟ يقول ابن عباس: ليس شيء مما في الجنة مما هو في الدنيا إلا الاسم فقط، هذا معنى وأتوا به متشابه، ليس شيء مما في الجنة مما هو في الدنيا إلا الاسم. ولذلك يقول رب العزة جل جلاله فيما رواه الترمذي وصححه قال موسى عليه السلام: فما لأعلاهم؟ قال: أولئك أردت غرس كرامتهم بيدي فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فعلى هذا أنا لا أرى جواز مثل هذه الأفعال، يقرأ مثل ما يقرأ المنشاوي أو يقرأ الشيخ عبد الباسط أو يقرأ مشايخ الحرم ويجيبون صوته وصورته في القراءة، ما في بأس. أما يريدون أن يتصور الناس أشياء من مدلولات المعاني الآيات بالتصوير، فهذا ربما يغير المعاني. وأما السؤال بكتابة الرسم العثماني، إذا كان الإنسان يكتب مصحفا فيلزمه أن يكتب بالرسم العثماني، أما إذا كان يستشهد بآية أو يكتب آية في غير موضعها، فجمهور العلماء يقولون بأنه يكره مخالفة الرسم العثماني في غير المصاحف. وأما في المصاحف فكلهم يرون المنع، لأن الرسم سنة متبعة كما أن التلاوة سنة متبعة. ما يجوز للإنسان يقرأ قياسا على علمه في القراءة، يجي يقول: ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه؟ ما يجوز. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب. ولا يجوز أن يقول: ألف لام ميم ترى كيف فعل ربك بأصحاب. ما يجوز. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب، لأن القراءة سنة متبعة. لا يجوز للإنسان أن يغير أو يبدل أو يزيد أو ينقص، لا في الابتداء ولا في الوقف ولا في الشكل ولا في غيره، حتى الفتحة والضمة ما يجوز أن تقرأ بها بقراءة لم ترد. تقرأ ملك يوم الدين، تقرأ مالك يوم الدين، تقرأ مالك يوم الدين، قراءات واردة، أما غير واردة ما يجوز أن تقرأ بها. كذلك الرسم، الرسم سنة متبعة، تكتب كما كتبها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أجمعوا عليها بحضور من عثمان وعلي بن أبي طالب، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل، أسامة بن زيد بن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عمر، كبار الصحابة موجودين وكتبوا المصحف واتفقوا على هذه الكتابة، كيف لنا أن نغير؟ وأما ما يستدل به بعض الجهلة حتى بعض المنتسبين للعلم أن عثمان قال إن فيه لحما تقيمه العرب، فقد قال ابن حزم: هذا كذب على عثمان، كيف يترك عثمان لحنا في القرآن ليصلحه من بعده؟ هذا ما يسعه ولا يجوز له. نحن إذا رأينا خطأ في المصحف لا نوكل ذلك إلى غيرنا ليصلحه، فكيف لعثمان رضي الله تعالى عنه؟ فهذا لا يثبت عنه، بل الثابت عن ما جاء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: قلت لعثمان: يا أمير المؤمنين، ما لكم عمدتم إلى كذا وكذا فلم تكتبوا بينهما بسم الله الرحمن الرحيم، يعني سورة الأنفال والتوبة. سؤال وجيء، احنا نسأل نفس السؤال، لماذا لم يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم؟ أكثر الناس الجواب يقول: لأن سورة براءة سورة قتال. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، وإن كان هذا من الحكمة لكن ليس هذا هو العلة في عدم الكتابة، لأن سورة القتال التي هي سورة محمد صلى الله عليه وسلم مبدوءة بالبسملة، ولنا وهي سورة القتال، اسمها سورة القتال. فلما سئل عن ذلك عثمان قال: يا ابن أخي، إنا كنا لا نضع شيئا إلا سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم نسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شيئا بينهما، فتركناهما كما سمعنا. يلا، هذا معنى الاتباع، هذا معنى الاتباع. رسم المصحف، كتابة المصحف، هذا سنة متبعة. فالمصحف الموجود بين أيدينا هو المصحف المزبور في اللوح المحفوظ، لأن الله قال وهو أصدق القائلين: إن علينا جمعه وقرآنه، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. يقول: حديث من تعارى من الليل فقال لا إله إلا الله ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبل الصلاة. السؤال هو: هل من قام وقال الدعاء ولم يصلي ركعتين يعتبر دعاء غير مرجي؟ الاستجابة أم لا بد من صلاة ركعتين؟ لا، من تعارى من الليل فقال لا إله إلا الله ثم قال اللهم اغفر لي أو دع استجيب له، هذا يقين ما لم يكن هناك موانع أخرى. يقول: كيف أحمي نفسي من الغفلة ومن الفتور؟ أولا محاسبة النفس يوميا وعدم إهمالها، ثانيا مصاحبة الأخيار، قال الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. ثالثا البعد عن الدنيا وأهل الدنيا، هذه من أعظم أسباب الحماية من الغفلة والفتور، وملازمة المسجد. يقول السائل: هل ينفع الاستغفار مع الإصرار على الكبائر؟ إن شاء الله نرجو أن ينفع، لكن حقيقة الاستغفار له معنيان، الاستغفار له معنيان. المعنى الأول: أطلب المغفرة فيما مضى، لما يقول إنسان استغفرك ربي وأتوب إليك أي أطلب مغفرتك. والمعنى الثاني: أطلب مغفرتك فيما يستقبل أن تتوب عليه، فهو وما نوى. يقول السائل: أهدي إلي بغبغاء كان ضائعا وعلى رجله حجل فيه رقم، فوضعت صورة البغبغاء على موقع التواصل الاجتماعي لعل صاحبه يلقاه، ولكن مر على وجوده معي شهر وتعلقت بهذا الطير، فهل يجوز لي أن أزيل صورته من الموقع الاجتماعي؟ وإن جاء صاحبا أقول له: لا أعطيك طيرك أصبح ملكي. ما حكم فضلات البغبغاء من حيث النجاسة والطهارة؟ أما بالنسبة لإزالة صورته من الموقع ليبحث عنه أهله فهذا لا يجوز، يجب عليك أن تبقيه. وأما بالنسبة لهل يجوز أن تقول له إذا جاء هذا البغبغالي؟ لا، بعد سنة، إلى ما بعد سنة فهو ملك لصاحبه، إذا جاء بعد سنة هو ملك لك، إن شئت طالبته بالمعاوضة ويعطيه البغبغاء، وإن شاء هو ترك لك البغبغاء ولم يعطيك المعاوضة، المعاوضة على إطعامه ورعايته إلى آخر. وأما بالنسبة لفضلات البغبغاء فالصواب من أقوال أهل العلم أن البغبغاء إنما يأكل بمنقاره ولا يأكل بمخلبه، يصيد بمنقاره ولا يصيد بمخلبه، فما دام أنه يصيد بمنقاره ولا يصيد بمخلبه فلا يكون فضلاته نجسة. يقول: رجل توضأ ثم حلق شعره، هل يعيد الوضوء؟ وليش يعيد الوضوء؟ عشان راح الشعر، المسح على الرأس والمقصود به الرأس وليس المقصود به الشعر. يقول: هل الدعاء خلف الملتزم مستجاب؟ لم يأتي فيه شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما موقوفا أن الدعاء مستجاب عند الملتزم، والملتزم من الركن الذي فيه الحجر الأسود إلى عتبة باب الكعبة. يقول: إذا كانت امرأة جميلة ولا تريد النقاب فقط الاحتشام بدون زينة وعدم التبرج، هل تأتم بذلك؟ نعم، إذا كانت تفتن الناس بجمالها والناس يفتتنون بها فلا شك أنها تأتم بذلك، وعليها أن تستر وجهها. يقول: ما هي أفضل كتب المواعظ والرقائق؟ أفضل كتب المواعظ والرقائق كتب شيخنا شيخ عبد العزيز سلمان رحمه الله تعالى، فإنها من أنفع كتب المواعظ والرقائق، ومن المتقدمين كتب العلامة ابن الجوزي رحمه الله تعالى. يقول: ما حكم لبس النعل المصنوع من جلد الثعبان؟ وما حكم لبس النعل المصنوع من جلد السباع النمر خاصة؟ هذه الجلود تدبغ، وإذا دبغ الجلد فقد طهر، هذا قول جماهير العلماء خلافا للحنابلة. يقول: نقرأ الفاتحة مع الإمام بالصلاة الجهرية؟ الجواب: نعم، تقرأ الفاتحة مع الإمام بالصلاة الجهرية كما تكبر مع الإمام، كما تحمد الله مع الإمام، فأنت إذا سمعت الإمام يقول الحمد لله رب العالمين تقول الحمد لله رب العالمين. يقول: ما حكم من جامع زوجته في رمضان أياما كثيرة، وهل تأثم زوجته؟ طبعا تأثم زوجته، يعني يومين إذا كانت ما هي عالمة فيتأثم لجهلها، وإذا كانت عالمة فيتأثم لمطاوعتها. وأما الزوج فهو آثم وعليه أن يتوب ويستغفر الله سبحانه وتعالى. وأما إذا جامع في نهار رمضان أياما كثيرة ينظر، إن كان عالما بالحكم ففي كل يوم كفار على قول بعض العلماء، وإذا لم يكن عالما بالحكم ففي كل جماع الذي وقع منه في رمضان كفارة واحدة، والله أعلم. يقول: متى ينتهي وقت العشاء؟ هل هناك وقت ضروري للعشاء على الراجح من أقوال العلم؟ وقت العشاء ينتهي بمنتصف الليل، ما بعد منتصف الليل وقت ضرورة إلى أذان الفجر. يقول: ما حكم تهنئة النصارى إن كانوا من الجيران والزملاء في العمل بالكريسمس؟ لا يجوز الاحتفال بالكريسمس، لأن معناه عياذا بالله تهنئتهم بميلاد ربهم، تهنئتهم بميلاد ربهم، وهذا هم يصرحون أنه في هذا التاريخ ولد المسيح ابن الله، أو ولد المسيح الله عياذا بالله تبارك وتعالى. كيف تهنئهم؟ لو جاءك إنسان وأراد أن يهنئك بابن لك وأنت ما عندك ابن لغضبت، كيف تهنيني بابننا؟ قال: هذا ابنك فلان، تفتري عليه تغضب، فكيف لا تغضب لرب العالمين؟ قال الله عز وجل: وقال اتخذ الرحمن ولد لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولد. وقد نص على هذا العلامة ابن القيم في كتابه أحكام أهل الذمة، وشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العظيم مخالفة صراط الجحيم، اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم. ما حكم الاحتفال بالسنة الجديدة؟ أما الاحتفال بالسنة الجديدة اللي هو رأس السنة الميلادية، بعض الناس يقول كل عام وانت بخير، فهذا لا شك أنها من البدع، لأنها من احتفالات أهل الكتاب وليس من احتفالات أهل الإسلام. يقول: ما حكم قول الناس بعضهم لبعض أرجو العفو والمسامحة بمناسبة حلول نهاية العام الميلادي؟ هذه بدعة أخرى، البدعة إذا فتحت بابها تجر إلى بدعة ما لا نهاية. ليش تطلب المسامحة عند نهاية العام؟ ليش ما تطلب المسامحة الآن وأنت ضامن أنك تعيش إلى نهاية العام؟ هذا عجيب سبحان الله العظيم. يقول: ما حكم طلب الأماني من السنة الجديدة؟ هذه أيضا من محدثات النصارى، أنهم آخر كم يوم يتمنون الأشياء التي يريدونها في السنة الجديدة. اطلب من الله عز وجل كل ما تريد ولا تحدد يوما. يقول: عندنا حمام مستقر في سطح البيت ويؤذينا بالرائحة والوسخ، فهل يجوز لي أن أصطاد للتخلص منه، علما أن اصطياده لا يمكن إلا بالقتل؟ يجوز لك أن تصيده وأن تأكله. وإذا كان للجيران أو للناس معينين فتخبرهم أن يمسكوا، وإذا لم يمسكوا تخبرهم بأنك ستصيد هذا الحمام وتقتله وتأكله هنيئا مريئا. يقول: هل صح حديث اقرأوا على موتاكم ياسين؟ الحديث ضعيف، رواه أبو داود وفي سنده كلام، ولو صح فمعناه من حضره الموت وليس معناه بعد الموت. يقول: هذه الأيام بدأت عندنا إجازة الفصل الثاني لأولاد قرابة الشهر، فما هي نصيحتكم في كيفية استغلالها؟ نصيحتي أن تستغلوا هذه الإجازة بالسفر إلى العمرة إذا أمكن، والطاعة مع الأولاد، وإذا لم يمكن أن تضعوا لهم جدولا لتعليمهم التوحيد وحفظ شيء من القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: هل هناك متون علمية تنصحون الآباء بتحفيظ للأولاد بعد كتاب الله؟ نعم، هناك كتيب بعنوان تعليم الصبيان التوحيد للإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، وهناك كتاب أسئلة للصغار لا يستغني عنها الكبار للشيخ سالم الطويل حفظه الله، وهو أيضا نافع لو تعلمه الأطفال لكان حسنا. يقول: إذا علم أن وقت الصلاة قد دخل ولكن الأذان لم يرفع كما في بعض الدول يتأخرون نحو 5 إلى 10 دقائق وخاصة أذان الفجر الثاني، فهل يجوز أن يصلي من كان في البيوت قبل أذان المسجد؟ إذا دخل الوقت يجوز لمن ليس أهلا للجماعة أن يصلي الصلاة. أذن ولا ما أذن؟ يقول: كما هو معلوم أن سباق الخيل من الحلال، ولكن يوجد رسوم اشتراك إجباري للخيل المتسابق قبل دخوله المضمار يأخذه النادي لتنظيم السباق، حكم الاشتراك لا يجوز، ما دام في رسوم تؤخذ للاشتراك لا يجوز، لأن هذا من باب دفع شيء لكي يغرم الإنسان أو يغنم فيقع عليه غرم أو غنم، هذا لا يجوز. ولكن الذي يدفع لمضمار السباق هم جهات خارجة عن المتسابقين. أخيرا هذا السؤال يقول: أنا قلت لزوجتي حلفت عليها اليمين إذا خرجت ستكونين طالق. على كل حال الطلاق يرجع فيها إلى الفتوى في الوزارة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، برج التوأم، الدور الأول، الجناح ألف، وتعرض عليهم أسئلة الطلاق هناك إن شاء الله عز وجل، هم يفتونك. أما أنا لا أفتي في الطلاق. نفتح المجال لكم، تفضل. ها تفضل. إذا كان الإنسان مسافر وأذن لصلاة الجمعة، لا المسافر له حالتان: إما أن يكون في حال السير فلا يلزمه الذهاب إلى المسجد فيصلي حيثما وقف الظهر ثم يجمع معه العصر ويكمل السير. أما إذا كان هو ليس في حال السير وإنما مثلا مسافر جاء إلى الكويت جالس 3 أيام وراجع مثلا وسمع أذان الجمعة، نقول ما دام سمع أذان الجمعة يجب عليه أن يذهب إلى الجمعة وليس له أن يجمع مع الجمعة الظهر، ما دام أنه في حال ليس في حال الارتحال وإنما هو في حال إيش؟ الظعن أو الوقوف أو الإقامة المؤقتة. نعم. هل يجوز الواحد يصلي على أبيه وعلى أمه صلاة الغائب لو لم يدرك بلده؟ صلاة الغائب على الميت، صلاة الغائب على الميت الذي لم يدرك الإنسان جنازته، كإنسان يموت في مصر وأنت هنا أو يموت في الهند وأنت هنا مثلا، فهل يجوز الإنسان يصلي عليه صلاة الجنازة؟ الشافعية يجوزون، الشافعية يجوزون هذا، ولكن هذا لم يأتي عليه الدليل. النبي صلى الله عليه وسلم مات له كثير من الصحابة بعيد عنهم ولم يصلي عليهم، وإنما صلى على النجاشي. لماذا صلى على النجاشي دون غيره؟ لأنه لم يصلي عليه أحد. ومن هنا قال العلماء وهو الصواب أن الذي يصلى عليه صلاة الجنازة أحد رجلين: إما مات وليس هناك أحد يصلي عليه، أو يأمر ولي الأمر بإقامة صلاة الجنازة على فلان. في هاتين الحالتين نصلي صلاة الغائب. أما إذا مات الإنسان والده فماذا يفعل؟ يكثر من الدعاء والاستغفار. وإذا ذهب إلى مكان دفنه ولم يكن قد مر شهر فله أن يصلي عليه عند قبره. نعم. شيخ في آية القرآن اللي هي عن مولد المسيح عليه السلام، إنه بسم الله الرحمن الرحيم: وهزي إليك بجذع النخلة تتساقط عليك رطب الجنين. نعم. طب هو الرطب والهذا بالصيف مش بال يعني ولادة المسيح مش بشهر 12؟ يا رجل هم غيروا أعظم شيء التوحيد، ما تريد يغيرون التاريخ؟ عشان بيحكوا إن المولد يعني نص بالقرآن الكريم إنه بيحكي وهز إليك بجدع النخلة تسقط عليك رطب الجنية معناته بالصيف. صحيح، هذا كلام الله عز وجل وهو الحق، ولكن في الكتب المحرفة أنه كان في شهر آيار، في شهر مارس أو في شهر 12، هذا من تحريفاتي. نعم تفضل. عمل صحيح الشيخ، مثل ما تدري أن كثرة الفتاوي على اليوتيوب، والواحد منا بغى له مسألة رجع تلقى الشيخ قال يفتغي وقال يفتغي في مسألة واحدة. الواحد شو يسوي في الحالة يعني، خاصة المعاملة التجارية والخاصة بالأجير والشباب؟ أما بالنسبة للإنترنت لا يجوز الإنسان يأخذ الفتوى من الإنترنت. لماذا؟ لسببين: الأول أن الفتاوى الواقعة في الإنترنت هي فتاوى عين، تعميم فتاوى العين ليس من وظيفة العوام المسلمين ولا من وظيفة القراء، هذه غلط، ترى طريقة غلط. تعميم الفتاوى ما يجوز، حتى عند طلاب العلم ما يجوز. يعني أضرب لكم مثال، حتى لو كان فيه الجو مصور أيا كان ما يجوز تعميمه في فرق. يعني أضرب لك مثال، جاء إنسان وسأل الشيخ ابن باس قال يا شيخ أنا رحت الحج وما معي تصريح وش حكم حجي؟ قال حجك صحيح. ما يجوز الإنسان يجي ينقل ويقول ابن باز يقول من حج بدون تصريح حج صحيح. ليش؟ لأن الفتوى فتوى عين، فتوى العين لا يجوز تعميمه. فمشكلة الناس ما يفهمون هذا. يأتي إنسان ويسأل عالم في الفيديو أو في الموقع عن فتوى معينة متعلقة بأموال معينة لها قضايا معينة، فيفتي الشيخ بالجواز أو بالمنع، يأتي الناس يعممون هذه الفتاوى فيقعون في الخطأ. ولهذا نقول أيها الإخوة، ينبغي أن نتقي الله سبحانه وتعالى، أولا طلاب العلم والناقلين للفتوى عليهم أن يتقوا الله. العلم لا يؤخذ من فتوى العالم العينية، العلم يؤخذ بتأصيلاته العلمية بتخريجاته العلمية، ثم الفتاوى تنور الدروب وفق هذه التأصيلات العلمية. ومن لم يفهم هذا الفهم سيخطئ قطعا ويوقع الناس في الحرج. لذلك نحن نأمر الناس ونقول لهم اذهبوا واسألوا جهات الإفتاء الرسمية والمعتبرة والموثوقة في البلد. عندك قضية معينة اذهب إلى شخص تثق فيه، قل له أنا قضيتي كيت وكيت. طيب، لأن الشيخ قد يفتي في قضية مماثلة لقضيتك، هناك فرق دقيق ولو شعرة أنت لا تعلمها، الشيخ يعلمها. فما يجوز أنك أنت تقيس فتواك على فتوى ذاك. سأضرب لكم مثال. إنسان طلق زوجته، قال أنت طالق طالق طالق، بعدين راح أدور في الإنترنت، فلقى أن في الإنترنت الشيخ يقول أن هذه الفتوى طالق طالق طالق أنها واحدة. راح قال لزوجته ترى هذه واحدة، أنا صدق طلقتك ثلاث بس هي واحدة. المرأة تقول شلون من وين؟ قال من الإنترنت، الشيخ الفلاني قال كذا وكذا. فلما هي تتصل أو تأتي إلى الإفتاء عندنا في الوزارة، ونسأل الرجل، نقول أنت قلت أنت طالق طالق طالق، ماذا أردت بكلمة طالق طالق طالق؟ نسأله يقول هل أردت التأكيد الأول ولا أردت أنك ما تبيها، تبيها ثلاثة؟ قال وتبي الصج، أنا كنت أبيها ثلاثة. شلون تنزل الفتوى ذاك على نفسك؟ لذلك أنا ما أنصح بأخذ الفتاوى من الإنترنت أبدا. يسأل العلماء، عندنا في الكويت الحمد لله هي الفتوى موجودة، ذات الأوقاف عندنا هي فتوى، ديك السلف روح عند الشيخ فوزان، روح عند المفتي، مسألة الدين هذا موجود حتى في الأوقاف. بعض المجتمع عنسان لا أخذ فتوى رسمية، إذا أخذت فتوى رسمية ما راح التليفون، الأمر ثاني. لا لا شفوي لا تأخذ. على كل حال، فرض أن إنسان سأل عالمين أو ثلاث فاختلفا، فعمن يأخذ الفتوى؟ هذه مسألة أيضا مهمة، يأخذ الفتوى عمن يثق بعلمه ودينه. لو اختلف عندك عالمين تنظر أيهما أوثق عندك وأحسن عندك علما ودينا تأخذ بفتوى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك. الجمعة الجاية إن شاء الله.